الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. تفضل. نعم. يا شيخ انا ناوي العمره الله يجزاك خير ومعي عائله، فهل يلزمنا ان نمر يعني نصلي ركعتين في مسجد الميقات؟ اين بلدك الان؟ انا في الرياض. في الرياض. في الشمال في الجنوب؟ في الرياض يا شيخ. في الرياض؟ نعم. طيب هل ستاتي بالطائره ولا بالسياره؟ لا بالسياره ان شاء الله. بالسياره. اي نعم. اذا وصلتم السيل الكبير فاحرموا منه. نعم. اذا وصلتم الى السيل الكبير. ايوه. فاحرموا منه. ايوه. هذه نحرم من السيل الكبير. نعم. لكن هل يعني نعم. ندخل المسجد نصلي ركعتين او اذا لا مو بلازم يعني نمر مرور ما علينا شيء. ممكن اذا حاذيتم الميقات. ايوه. تقولون لبيك اللهم عمره. ايوه. وانتم على السياره. اثابك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وإياك.